هم يريدون الخير ويسبحون الله ويمتثلون أمره. و... نعم و... لا أبدا أبدا، هذا تصنيف من بعض الناس، تصنيف جاز له هذا التقسيم. نعم. أما الحيوان أيضا هو ما لحق الحيوان، لها عقل بحسبها، لها عقل بحسبها، تعرف اللي يضرها واللي ينفعها، تتقي من الشمس ومن البرد، نعم تطلب الماء تطلب الأكل، تحن على ولدها، لها عقل لكن بحسبها. لو كان له عقل كعقل بني آدم كان إذا جاء الكوكب تقول روح وراك. نعم صحيح، لكن الله ما جعل عقله كعقل بني آدم، جعل عقله مناسب. نعم. اي هذه سياتينا ما وصلنا احمد. نعم. العلاقه بين هذه الايه والتي قبلها والايه التي قبلها. نعم. علاقه نبتدا كلام. سنة ابتدى كلام. ما نعرف العلاقه بين كل ايه واخرى. ذكر هو ذات الرسول. بالنسبه لنظريه التطور لباقي الحيوانات. نعم. هل هي صحيحه؟ لا. طيب الدليل؟ الدليل على الواقع. ما عندنا غير الواقع. هل نشوف هذه دجاجة وهذه بعير وهذه بقرة وهذا حمار؟ نظريه التطور يعني خاطئ. خاطئ. نعم. من قالك؟ وش اصل الدجاجة؟ وش اصل الدجاج؟ طير صغير ثم كبر يمكن بعد 10 سنين تصير نعام. نعم. نعم. ايش الآل هم من ينتمي الى الشخص، وقد يطلق الآل على الاتباع مثل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اي اتباعك على القول الراجح. نعم. نعم. ها؟ أبو الجن الشيطان. أبو الجن والشيطان. قال الله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. ذكر أن الشيطان أخذه الملائكة من الأرض ورفعوه معهم السماء الصغير. لا لا لا. هذه إسرائيلية. أصل الشيطان خلق من النار. والملائكة خلقوا من النور، خلقوا من النار. الله على كل شيء قدير، مثل ما خلق البشر من الطين خلق الشيطان من النار. نعم. طيب الجن في منهم مسلمين، كيف يكون يعني أبناء الشيطان؟ أليس من بني آدم من هو من أولاد شياطين الإنس؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. الجن فيهم شياطين وإن كان أصلهم من التراب. على كل شيء قدير. نعم. ما ذكر من نسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم؟ إيش؟ صحيح. إيش؟ قل ما ذكر من نسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم؟ المؤرخون يذكرون هذا، لكن روي عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أنه إذا وصل إلى عدنان قال: كذب النسابون، يعني أننا لا نعرف إلا إلى عدنا، ومع ذلك فالله أعلم به. شيخ أكبر قولين في آل عمران، أنا وأبو موسى أو نعم أو أبو مريم. ولكن له وجه، كل قول له وجه، كل قول له وجه كما ذكرنا. نعم. ما في القرآن أنه نزلت من السماء، أنزل لكم من عام ثمانية أزواج بس. ما ندري، ما قيده الله. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا. ومن اللباس؟ من الأشجار، من سوج من الأشجار، من الأرض. قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى